بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم هو أسرع الحاسبين. هذه الآيات بتتكلم عن علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم قدير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية تتكلم عن علم الله سبحانه وتعالى المسبق، وكذلك تتكلم عن الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ هي من علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الله تعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا دعاء الاستيقاظ، إذا استيقظ الإنسان من نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور. يذكرنا أيضا بأن المرجع والمآل إلى الله تبارك وتعالى، حتى لا يغفل الإنسان عن ذلك الأمر، حتى لا نغفل عن ذلك الأمر. لذلك قال الله تعالى: ثم إليه مرجعكم ويعلم ما جرحتم بالنهار، ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. أعمار نقول محددة، والله عز وجل خلق الموت وخلق الحياة، وكما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن كل إنسان له أجل محدد لا يستخر عنه لحظة واحدة ولا يستقدم عليه لحظة واحدة، وإذا جاء ذلك الأجل فأن ملك الموت الموكل بقبض الأرواح بأمر من رب سبحانه وتعالى يقوم بقبض هذه الأرواح متى أتى الأجل. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، لا تغفل أبدا عما قدمت من أعمال وأقوال، فالله تعالى يجازي عباده على ما قدموا وما سلف من أقوالهم ومن أعمالهم، وأن الله تعالى أحصى علينا كل شيء. ثم إليه مرجعكم، دوما نتذكر أن المرجع المآل المصير الحشر إلى الله تبارك وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. أحصاه الله ونسوه. وإن الإنسان لما تذكر كده الأعوام السابقة والأيام السالفة ماذا قلنا وماذا فعلنا ينسى الإنسان، على الرغم من هو الفاعل والقائل. يبقى نقول أنا قلت أقوال كثيرة في حياتي وأيضا أفعال كثيرة فعلناها في حياتنا، لكن لو تذكر الآن نتذكر النذر اليسير، قليل جدا مما تكلمنا به نتذكره وقليل مما نفعل نتذكره، لكن كل ذلك أحصاه علينا ربنا سبحانه وتعالى. هذا كتابنا ينطق بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوكل بنا ملائكة، هؤلاء الملائكة يقومون بحفظ عمل العبد حتى يجازى على أساس يوم القيامة. وضع الكتاب فطار المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. الله عز وجل يحذر العباد من عقاب، يحذر العباد من عذابه. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هو القاهر فوق عباده، الله عز وجل الكل تحت قهره وتحت سلطانه، والله عز وجل هو المتصرف في عباده والمتصرف في شؤون ذلك الكون وحده دون سواه، وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والقاهر فوق عباده، فالكل تحت قهره وتحت سلطانه، فجميع هذه المخلوقات في ملكه وفي ملكوته سبحانه وتعالى وتحت قبضته وفي قبضته سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ربنا سبحانه وتعالى أوكل بنا ملائكة يقومون بحفظ الأعمال التي نفعل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا نغفل أن هناك ملائكة وكلها ربنا سبحانه وتعالى بحفظ ما نفعل من أعمال أو أقوال، وأن هذه الملائكة يكتبون على العبد ما يمليه من قول أو فعل. كل قول أتكلم به الملائكة يقومون برصده وبكتابته، كل فعل أفعلها الملائكة يقومون برصدها وكتابتها في هذا الكتاب وذلك الديوان الذي ينشر علينا يوم القيامة، والله تعالى يحاسبنا على ذلك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى الإنسان لكتاب، هذا الكتاب حينشر يوم القيامة وحجاز وحاسب على الأعمال والأقوال التي قلناها في حياتنا وسطرتها الملائكة الموكلة بحفظ أعمال العباد. لهم عقبات بين يديهم من خلف يحفظونه من أمر الله. ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. دوما التذكير، المرجع، المآل، انتبه انتبه انتبه إلى يوم الآخر، انتبه إلى يوم العرض، انتبه إلى يوم الحساب، انتبه إلى يوم الدين، انتبه عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. مآل العبد، مرجع العبد إلى رب سبحانه وتعالى، والله تعالى حيجازي العباد على ما قدموا من أعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن رب سبحانه وتعالى إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لا يتأخر نقول لحظة واحدة ولا يتقدم لحظة واحدة عن العمر الذي حدده ربنا سبحانه وتعالى، إنما أنفاس معدودة. نقول بالأنفاس يبقى هذا العبد وفي الأجل، تأتي الملائكة لقبض روح ذلك العبد. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لا يفرطون، لا يقدمون لحظة ولا يأخرون لحظة. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم مرد العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. ألا له الحكم، هو الذي سيحكم ويفصل بين عباده. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يبقى هو اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بيننا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله عز وجل هو الذي سيجازي ويحاسب العباد. ألا له الحكم وأسرع الحاسبين، يفصل بين عباده سبحانه وتعالى يوم القيامة. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. الله عز وجل يذكر هؤلاء الذين أشركوا بربهم واتخذوا الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. إن ألم بهم المصيبة أو الكارثة أو البلاء أو النازلة لا يتوجهون إلا إلى رب المعبود سبحانه وتعالى. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. مرت علينا الآيات وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، هذا خطاب عقلي إلى هؤلاء الذين أشركوا بربه سبحانه وتعالى. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يبقى عند ذلك لا توجهون إلا إلى رب المعبود. ذكرنا الآية التي في يونس أن الله سبحانه وتعالى كما قال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. يبقى عند ذلك لم يلتفتوا إلى الأنداد ولم يلتفتوا إلى تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أنه لا ينجي من ذلك الموقف إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى دون سؤال. فعلى ذلك لا يغافل نفسه عند هذه اللحظة فيتوجه بكلياته بإخلاص إلى رب سبحانه وتعالى، لأن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكر. والله تعالى يستجيب لدعاء العبد متى أخلص ذلك الدعاء لله سبحانه وتعالى. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. ولذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. حاله ده حاله يبقى لغاية لما ينكشف هذا الضر نقول يظل في دعاء مستمر ويظل في إلحاح على رب سبحانه وتعالى أن يكشف عنه ذلك السوء. لما يعود الإنسان إلى حاله ولا نفسه أتذكر أنه قد مرت بنا نوازل من أمراض أو عوز أو غير ذلك، فماذا كنا نفعل؟ نتذكر أننا كنا نلح في الدعاء ولا نغمد العينين لا بليل ولا نهار ونجأر إلى الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا ذلك السوء. نزلت بنا شدة أو ضيق فعند ذلك لجوء العبد الدائم إلى ربي ويلح إلحاحا شديدا بليل ونهار ما يترك لحظة واحدة إلا تراه ملحا في الدعاء على ربي سبحانه وتعالى أن يستجيب وأن يكشف عنه هذه النزلة. لذلك الله عز وجل يذكرنا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، من بيده ذلك الأمر؟ تدعونه تضرعا وخفيا بكل الأحوال جهارا وإصرارا تذللا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. كل ذلك يدعون، يبقى لا يدعون سرا ولا جهرا فقط، سرا وجهارا، ويدعون بليل ونهار ويتذللون إلى ربه سبحانه وتعالى ويظهرون الافتقار إلى الله تعالى. بنظر عند ذلك الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لن تزول هذه الكربة عنا إلا بمشيئة رب سبحانه وتعالى، ولا يقوى أحد على إزالة هذه الكربة إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. فإلحاحهم في الدعاء تذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا نغفل أبدا ولا نمل ولا نكلم من إلحاح في الدعاء حتى يصرف عنا ربنا سبحانه وتعالى تلك النازلة. إذا أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، يأخذون العود والمواثيق على أنفسهم. لما نعود كده نتذكر احنا في حال المرض الشديد الذي كاد ان يفضي بالانسان الى الموت، يبقى كيف كان حاله؟ كان يدعو رب سبحانه وتعالى لان كشف الله عز وجل عنه هذه الغمه ليكونن من حاله كذا وكذا، ليكونن من حاله انه لا ينقطع عن دروس العلم، لا ينقطع عن الصدقه، لا يفتر عن ذكر رب، عن الاستغفار، عن التوبه، عن قراءه القران. يبقى وعود ومواثيق ياخذها الانسان على نفسه عند ذلك الامر. واذا مثل الانسان ضر دعانا لجنبي أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. سنصرف على نفسه ونقول الإنسان عنده طغيان وعنده بغي وعنده عتو، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. في اللحظات ديت بيأخذ الإنسان العود والمواثيق ويرى في نفسه أنه سيصدق فيها سيصدق، ولكن عند النجاة يعود إلى سيرته الأولى. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، مش من هذا الكرب فقط، من كل كرب. لا يملك إزالة ذلك الكرب والضيق والشدة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى دون سواه. إن أنجانا من هذه لكوننا من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. لا تنتظر إجابة المشركين، ولكن يصدع الإنسان بذلك الحق. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، يعودون إلى سيرتهم الأولى. فلما استجاب الله عز وجل لهؤلاء عادوا إلى سيرتهم الأولى، وكأنه انتهى الضر، انتهت الشدة، انتهى البلاء، كأنهم لن يصابوا ببلاء بعد ذلك. يأمن الإنسان عند ذلك، يأمن وكأن ذلك البلاء أو هذا الضر لما أزيل عنه يبقى لن يأتيه كرب آخر ولا مضرة أخرى، فعند ذلك ينسى ويكون من حاله البغي والطغيان وأن يتجاوز تلك الفترة. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعله يفقهون. وكذب قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات قال أعوذ بوجهك، قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذا أهون أو أيسر، هذا أهون أو أيسر. قل هو القادر، يبقى لا تنسى أبدا ولا تغفل عن قدرة الرب سبحانه وتعالى، لا تغفل حال الإنسان لما يرتكب مخالفة، لا تغفل أبدا أن الله تعالى يسمع ما تتكلم به وأن الله تعالى يراك على كل أحوالك. فيستاهل عبد من ربي لو كان مستصحبا لهذه المشاهد، يعني كان مستصحبا لهذه المشاهد لما بتنظر وتتأمل إلى إنسان يتكلم بالفاحش من كلام أو بالمستقبح أو بالكلام الزور أو المنكر أو باللغو من كلام، انظر وتأمل، يعني أما يعلم أن الله تعالى يسمع؟ أما يعلم؟ لابد من استصحاب هذه المشاهد، يبقى لابد من التأمل، والله عز وجل علمنا ذلك. وإلى المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. مشهد لا نغفل عنه، مشهد نحن بنستصحبه في كل جزئية في حياتنا، يبقى لا يستصحب في ذلك الموقف لما بنيجي نقرأ الآيات وإلى المطففين، يبقى الوعيد والويل لمن طفف في الميزان، لكن ده مشهد تستصحبه. ألا تظن أنك مبعوث من بعد الموت وأنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنك مسؤول وأن الله تعالى سائلك لا محالة وأن الله تعالى سيجزيك على ما قدمت من أعمال؟ بنغفل عن ذلك؟ ده لا نغفل. قلنا الآيات كثيرة ما تتكلم عن أمر الآخرة وإليه ترجعون وإليه تحشرون وإليه المصير، الآيات كثيرة تذكرك بذلك الأمر عشان لا نغفل أبدا عن مشهد يوم القيامة. يبقى أننا سنبعث من بعد الموت وأنني سأقبل إلى الله سبحانه وتعالى وأرضى على ربي وأن تعالى سبحانه وتعالى سيجازين على ما قدمت من أعمال. غفلة الإنسان عن استصحاب المشاهد هي التي بتدفع الإنسان يقع في الزلل. بيقع في الزلل إزاي؟ يبقى لغياب رؤية الإنسان، غياب الرؤية، غياب الرؤية التي تدفع الإنسان أن يقع في المحظور، غياب الرؤية. لكن لما أكون مستصحب أن الله تعالى يسمع ما أتكلم به، هل يتصور الإنسان مستصحبا لذلك المشهد إن قال بينه وبين نفسه من الممكن يتكلم بالفاحش من الكلام أو يتكلم بقول منكر أو قول زور أو قول مستقبح؟ لا يتصور ذلك لأنه مستصحب المشهد. رب سبحانه وتعالى يسمع كل ما يتكلم يتكلم به سواء كان جهارا أو كان استصرارا. فلو مستصحب المشهد ده فعند ذلك يكون ضابط لكلامه. لكن إمتى ممكن تتفلت منه هذه الكلمات؟ لما يغيب عنه المشهد. إن غاب عنه، والمطلوب أنه هذا المشهد لا يغيب، لا يغيب أن ربي سبحانه وتعالى يسمع، لا يغيب أن ربي سبحانه وتعالى عليم، لا يغيب مشهد أن الله تعالى يراني على أي حال وعلى أي وضع كان. يبقى لما المشاهد دي يستحضرها العبد ويستصحب المشاهد دي، عند ذلك لا يقع في المحظور، أو إن وقع في المحظور زالة القدم نتيجة الغفلة، عاد من قريب وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى. هؤلاء كما قال الله عز وجل عنهم: ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. كما أن الله سبحانه وتعالى قدر عليكم البلاء الأول، فالله تعالى يقدر عليكم بعد ذلك ابتلاءات كثيرة شدائد، ونقول كروب على الإنسان. فلا تنسى قدرة الرب سبحانه وتعالى، لا تنسى أن الله تعالى قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم. يبقى الرجم من السماء أو من تحت أرجلكم، أي يكون الخشف من تحت، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يبقى فرق ونتيجة الاختلافات، ويتدب هذه الاختلافات فيكون فرقا، ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، لعلك نفهم، عشان نفهم وبالتالي نقف عند الحدود ولا نتعداها. كيف أن الله عز وجل من رحمته يعدد لنا الأدلة وينوع لنا الأدلة، كل ذلك ليندفع العبد لكي يؤمن برب سبحانه وتعالى ولا يقع في المحظور، لا يقع في المحظور حتى لا يعذب، حتى لا يقع في العقوبة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. انظر كيف نصرف الآيات، ربنا سبحانه وتعالى ينوع لنا الآيات والأدلة. لماذا؟ حتى نؤمن ويثبت الإنسان على الإيمان، وحتى لا يقع في المخالفة. احذر، احذر من المخالفة. والله عز وجل أقام لنا هذه النماذج في أحوال الأمم السابقة. لماذا كتب الله عز وجل عليها الدمار؟ ولماذا كتب عليها الهلاك؟ كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. احذر بقى أن تقع في المعصية حتى لا تنزع عليك العقوبة كما نزل على هؤلاء القوم. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يبقى كل ده عشان نفهم، عشان نتدبر، عشان نتأمل، نعقل بقى، نعقل بقى الأمور ده هي. نقول حتى يعني ينجي الإنسان البدن من النار وينجو من النار وأن يكون أهل الجنة. وكذب به قومك وهو الحق، كذبوا بهذا القرآن، يكذبون وهو الحق، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الحق وقوله الحق سبحانه وتعالى. قل لست عليكم بوكيل، لست عليكم بوكيل، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ عليهم الأعمال، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمره بالبلاغ. إنما أنت منذر من يخشاها، فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. قل لست عليكم بوكيل، كل نبي مستقر وسوف تعلم. قل انتظروا إن منتظرون، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. تهديد ووعيد لهؤلاء، وأن الله تعالى جعل ذلك اليوم يوم الفصل، واليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين الخلائق، حيث يحشرون جميعا الأولين والآخرين إلى ربهم، والله عز وجل يفصل بين العباد فيما فعلوا. وسوف تعلمون، وسوف تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى كما قال لكل نبأ مستقر وقت يقع فيه ذلك الأمر، وسوف تعلمون. قل انتظروا إن منتظرون، قل انتظروا إن منتظرون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. احذر من مجالس اللهو ومجالس الباطل، المجالس التي تنتهك فيها حرمات الرب سبحانه وتعالى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالطعن والاستهزاء، يطعنون في الآيات، يطعنون ويستهزئون بالأحكام، فأعرض عنهم. لابد من الإعراض، لابد أن نقوم من ذلك المجلس، طالما كانوا يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى ويطعنون ويستهزئون بآيات الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لما نرجع إلى الآية التي في سورة النساء، فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. يبقى حينالك من الإثم ما نال هؤلاء. احذر احذر من المجاملة في دين الله سبحانه وتعالى. في بعض الأحيان نرى أن الذي يتكلم ويستهزئ بهذه الآيات يعني من الأكابر، يعني نرى أن ده من الأكابر، فقد يستحي الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه لا تجامل في دين الله سبحانه وتعالى، وإلا المجاملة في دين الله لا تعود بالوبال إلا على المجامل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يبقى دي أحكام لا بد من تنفيذها ولا مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى. رأيت هؤلاء الذين يطعنون أو يستهزئون بآيات الله سبحانه وتعالى، احذر أن تجالس هؤلاء، بل لا بد أن تقوم من ذلك المجلس إلا أن يغيروا ذلك الحديث وتكلمون في أمر آخر. لذلك ما قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ده حال المنافق ده، وده حال الكافر اللي بيستهزئ ويطعن في آيات الله. يبقى هذا إما تراه منافقا أو كافرا، تراه منافقا أو كافرا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المسألة مش بسيطة، الطعن والاستهزاء قالوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، هذا إما أن تراه منافقا أو كافرا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يحذر المنافقون أن تنزل عن صورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. بنسلي وقتنا، بيسلوا وقتهم، تالي المسافة أو مسافة السفر طويلة، فعند ذلك كانوا يسلون الوقت. كيف كانوا يسلون؟ بالاستهزاء، بالطعن، بالسخرية، كما يسخرون من الملتحين، من المنقبات، يستهزئون بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. يبقى احذر من ذلك الأمر، الاستهزاء بسنة من سنة النبي هذا كفر بالله، هذا كفر بالله. فلذلك قال الله تعالى: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لذلك قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذه من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى وضع عنا الخطأ والنسيان وما استكر عليه العبد. نسى، يبقى لم ينتبه، يبقى لم ينتبه، ممكن يبقى جالس ولم ينتبه للحوار ولم يقطن بعد أن هذا استهزاء أو طعن في دين الله سبحانه وتعالى، أو طعن في العلماء، أو طعن في سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تذكر لابد أن يقوم على الفور من ذلك المجلس. فالله تعالى وضع عنه، وضع عنه ربنا سبحانه وتعالى ما أخطأ فيه العبد، وأيضا وضع عنا نسيان وما استكره عليه العبد. لذلك قال سبحانه: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وطعنوا واستهزأوا بكتاب ربهم سبحانه وتعالى، أو استهزأوا بأهل السنة، أو استهزأوا بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي كما نذكر دوما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من تخلف عن سنة النبي استكبارا. يبقى هذا الرجل كان يطعن بشماله فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما رد إلى فيه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما منعه إلا الكبر. الكبر منعه. يبقى دي سنة، نقول دي أصل سنة، لكن الكبر منعه. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصيب في يديه. يبقى الدعاء على من ترك سنة بعدما استبانت له، كما يقول الإمام النووي رحمه الله. وكذلك أيضا احذر من الطعن في سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، لإعراض التولي، يعني تسارع على الفور كده ألا تجالس أمثال هؤلاء القوم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أول ما تتذكر كده يبقى ممكن تطرأ الغفلة على الإنسان. وربنا سبحانه وتعالى بيخبر عن طبائع في الإنسان، النسيان، الغفلة، ما ينتبهش، قد لا أنتبه إن هذه كلمة فيها سب أو كذا، ممكن يكون الكلام بيبقى فيه تورية فلم نفهم ذلك الكلام، أو حالة من حال النسيان إن أنا غفلت الحوار الدائر ده، يبقى غفل الإنسان عن هذا الحوار. فربنا سبحانه وتعالى يرفع الإثم على الإنسان، ولكن إن انتبه لابد أن يقوم على الفور. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. كذلك أيضا لابد من تذكير هؤلاء القوم، لابد من إنكار هذا المنكر على هؤلاء القوم، يبقى تقوم وتنكر هذا المنكر عليهم. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن العبد عند ذلك قام بالواجب الواجب عليه، قام بالواجب الواجب عليه. ولذلك ما قال: إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبوا عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. دول أساسا تعدوا الحدود وخلفوا الأوامر، فطائفة بتقول هذه الطائفة التي أنكرت عليهم ذلك المنكر: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبوا عذابا شديدا، خلاص الحكم أتى، قالوا معذرة ربكم ولعلهم يتقون. الواجب اللي علي أنا بؤديه ولعلهم يتقون، أنا لا أعلم، قد تصادف هذه الكلمة، هذه الموعظة، هذا القلب، وبالتالي تتسلل إليه، لا نعلم، لعلهم يتقون. دي لنا حدود، إحنا لنا حدود، أما هذه القلوب فلا يصرفها إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. فإياك أن تقعد عن الدعوة لدين الله أو الأمر عوف نعم منكر، يبقى هذا منكر لا بد من إنكاره. نقول حيقوم عن المجلس، لكن لا يمنع أن نذكر هؤلاء القوم ربهم سبحانه وتعالى ومغب ذلك الأمر، وأن ما عليه من منكر يصب بسبب اللعنات والسخط من رب سبحانه وتعالى عليهم. فاتقوا الله واتركوا ما أنتم عليه لعلهم يتقون. ممكن يصادف قلب قد انشرح واتسع الصدر لقبول هذه الموعظة، هذه قلوب بين سبحانه وصحبه الرحمن، والذي يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيفما شاء. أيما قلب أراد الله عز وجل أن جعله على طاعته، يبقى رب سبحانه هو القادر على ذلك. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يحمله على طاعته، يبقى كان طائعا لله. وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغ عن طاعته، يبقى ربنا سبحانه هو القادر على ذلك. لكن إحنا لنا حدود، إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، ليس لنا سبيل إلى القلوب، ليس لنا سبيل، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لذلك قال الله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، منشغل بالدنيا، أما أمر الآخرة فليس له قدر من الاهتمام، كل همه هو الدنيا. إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، ده هم كله الدنيا، الشغل الشاغل بتاعه هو الدنيا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، يبقى عابس، هذا إنسان عابس. وذكر به أن تفسد نفس بما كسبت، نذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ونذكره بكلام ربنا سبحانه وتعالى، بوعيد الله سبحانه وتعالى بهذه التهديدات. وذكر به أن تفسد نفس بما كسبت، نقول يستجلب على نفسه الهلاك والدمار بسبب ما جنت يده، بسبب ما جنت يده. لذلك ربنا سبحانه بيّن لنا نحن نذكره احذر من عقاب الله، احذر من عذاب الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الطريق الذي تسير فيه يعني مؤدى إلى النار. وذكره فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكره بآيات رب سبحانه وتعالى. قال وذكر بي أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، إن كانت يوم القيامة تأتي بالفداء فلا يقبل منها ذلك الأمر، يعني لا يقبل منها ذلك الفداء يوم القيامة. ونقول أن المجرم يود لو افتدى يوم القيامة بكل أهل الأرض حتى تكتب له النجاة، يتمنى لو استطاع أن يفتدي نفسه من النار بمقابل أنه يقدم ما على الأرض جميعا ما توانى في ذلك. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، احنا حنذكره خلي بالك ده طريق هلاك، خلي بالك مما تفعل، هذه معاصي هذه مخالفات، احذر ان تستجلب غضب الرب سبحانه وتعالى عليك، احذر ان تكون من اهل هذه الايه التي فيها الوعيد والشديد. فلا بد ان تخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا بد ان تخشى من ذلك الموقف عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، انت ليس لك قبل بذلك. فنذكره وذكر بها ان تسأل نفسه بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، اولئك الذين ابصروا بما كسبوا. سبب هلاكهم في الاخره بما كسبوا، الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. يبقى الايه بتتكلم ان الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. الله عز وجل كما قال ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ليه استحقوا النار؟ بما كانوا يكسبون باعمالهم. والله تعالى كما قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى ليه أهلكم ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة؟ بسبب ما ارتكبوا وبسبب كسب هؤلاء. الله تعالى لا يجازي ولا يحاسب العباد إلا على أعمالهم، إلا على أعمالهم. احذر احذر أن نرد مورد الهلاك، احذر أن تقع في المخالفات، احذر أن تستهين بالمعصية، احذر من ذلك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فكلنا أخذنا بذنبه. لماذا أهلك الله عز وجل عاد؟ بسبب الذنب. أهلك عاد قوم هود، أهلك ثمود قوم صالح، مدين قوم شعيب. لماذا أهلك هؤلاء؟ لماذا أهلك رب سبحانه فرعون وجنده؟ يبقى بسبب ما ارتكبوه من ذنوب أو معاصي. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكما بينا في الآية في سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى ليه دخلوا النار؟ ربنا سبحانه وتعالى كما بين أنهم سيعترفون بذنوبهم وأنهم استحقوا النار إلا بسبب ما ارتكبوا من ذنوب ومعاصي، كما قالوا كما بين سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، اعترفوا. وذكرنا الآيات التي في سورة الزمر وشيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزناته ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. بيعترفوا أن في الرسل جات والرسل أنذرتهم ذلك العذاب وحذرتهم من المخالفات، ولكنهم تمادوا في غيهم وفي بغيهم وفي طغيانهم حتى عاينوا ذلك الأمر. عند المعاينة كانت الأمنية كما ذكرنا في الآيات في سورة الأنعام في البداية ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. يبقى هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله، هؤلاء نقول الذين كذبوا بلقاء الله، فعند المعاينة يتمنون لو عادوا مرة ثانية ولا يكذبون بآيات الله ولا يصطحبون إلا المؤمن ويفعلون كل ما أوجب ربنا سبحانه وتعالى. قد خسر الذين كذبوا لقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهرهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لاعب وله ولا الدار الآخرة خير الذين تقول أفلا تعقلون موازنة موجودة وهذه الدنيا حقيقة الدنيا كما قال ربنا سبحانه وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا لم يستدرجوا إلا من ذلك الجانب فكل الأوقات وكل ذلك العمر الذي أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى ومنحهم إياه صرفوه من أجل طلب الدنيا وغفلوا تماما عن أمر الآخرة تعاملوا في حياتهم أنه ليس هناك بعث من بعد الموت قضية البعث قضية لابد أن تكون حية في القلب هذه القضية تحمل الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى وتبعد الإنسان عن معصية رب سبحانه وتعالى أنه يستحضر ذلك المشهد عندما يبعث من قبره ويحشر ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويعرض على رب سبحانه وتعالى قضية البعث دي هذه القضية نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى حنجد من أبرز القضايا قضية البعث من بعد الموت لأن الإنسان لو آمن بالبعث من بعد الموت وكانت قضية بارزة المعاني في قلبه وأقام دعائم القضية دي في قلبه وكان متحركة في القلب حنجد أنها تقوم سلوك الإنسان حتقوم السلوك يبقى لو معصية أبعد ما يكون عنها لو كانت طاعة تراه سريعا ما يستجيب لأوامر رب سبحانه وتعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر بي أن تبسل نفس بما كسبت يبقى التذكير بالقرآن من يخاف وعيد مين اللي حينتبه من يخاف وعيد اللي بيخاف من وعيد الله سبحانه وتعالى اللي ما بيستنشف عذاب الله سبحانه وتعالى هو اللي حتجده بينتفع بالقرآن ينتفع كلا بل لا يخافون الآخرة عارفين الآخرة بس هم مش خايفين الآخرة لكن كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الطائعين من أحوال المتقين الأولياء الأتقياء والذين يصدقون بيوم الدين التصديق ده خلاه يعمل مش التصديق ما احنا نقول احنا بنصدق بيوم الدين لكن تصديق بيوم الدين بلسان المقال والحال بلسان المقال والحال كما بينا قبل ذلك أن الإنسان لما يوضع في قبره كلنا نعلم أنه سيسأل هذه الأسئلة من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم الإجابة هنا هتبقى إجابة قولية في القبر لكن الإجابة القولية دي عشان تكون في القبر إذا سبقت بإجابة عملية في الدنيا من أجاب عليها إجابة عملية في الدنيا هيجيب هذه الإجابة القولية في القبر يصدقون بيوم الدين أنا أصدق بيوم الدين هذا القول فين العمل بقى المصدق يبقى التصديق بيوم الدين قول لسان حال ولسان مقال لسان حال لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار خايفين يبقى خشية الإنسان من رب سبحانه وتعالى يخاف من وعيد رب سبحانه وتعالى وقنا عذاب النار هذا هو دعاء الأولياء والأتقياء كما نقرأ ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى دوما كده دعاء الأولياء والأتقياء وقنا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار انظر إلى حال العقلاء كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما أمر علينا في سورة آل عمران أذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لأنه لو كتب الإنسان نجاة من النار كان هذا هو الفوز العظيم كان من أهل الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فهم كله إزاي أنجو من النار إزاي أضع الحاجز والسد بيننا وبين النار لو كتب العبد النجاة من النار يبقى عند ذلك كان ذلك هو الفوز العظيم فدي كانت أغلى أمنية للمتقين الأولياء هذا هو الدعاء الذي يستمرون عليه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون التخويف من عذاب الله سبحانه وتعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده خوفنا من عذاب ويحذركم الله نفسه التخويف نحتاج احنا الى رادع الى زاجر النفس مجبولة على كده يبقى بالزجر والتخويف ان حتى نستقيم يبقى لماذا يخوفنا ربنا سبحانه وتعالى من عذاب حتى نستقيم ده الصالح انا التخويف ده كله الصالح عشان استقيم حتى لا انحرف حتى لا اوجع الطريق حتى لا تقع علينا العقوبة والعذاب يبقى هذا لصالح الإنسان، يبقى له من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله بعباد يا عبادي فاتقون، عشان احنا نستقيم على امر الله سبحانه وتعالى. فهذه الصور والمشاهد لابد ان احنا نعيش ونحيا معها، ولابد ان ارى في داخلي ان انا اخاف من وعيد الله سبحانه وتعالى، نصل الى حاله ان احنا نخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى. اياك ان تستهين بعذاب ربك سبحانه وتعالى، لا تكن كاليهود وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، ده حالهم، يبقى حالهم كده، قالوا لن تمسنا الا اياما معدودات، حاجه بسيطه، ده استهانه، ده اطرف اهل الارض، نقول من اهل النار لما ياخذ كده ويغمس غمسه واحده في النار، غمسه واحده، يبقى انعم اهل الارض، انعم اهل الارض من المترفين، هو من اهل النار لما يغمس غمسه واحده في النار، بس غمسه واحده، فيسال عند ذلك هل مر علي نعيم، هل راى نعيم، يقول والله ما رايت نعيما قط، غمسه واحده، ما هؤلاء يستهينون بعذاب ربهم سبحانه وتعالى، فقال انت مسنا النار الا اياما معدوده، كان حاجه بسيطه جدا، هذا استهانه بعذاب الله. الله عز وجل يخوف العباد حتى يستقيموا، حتى لا يرتكبوا المخالفات، حتى لا يقعوا في الزلة، حتى لا ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل وإن تعدوا كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا ضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه هو الذي إليه تحشرون والذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كتاب ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.